العلماء عن الواقدي أو عن سيف بن عمر تراهم لا يحتجون بما تفرد به أولئك، إنما يأتي بالواقعة أو بالخبر بسند صحيح أو حسن أو فيه ضعف محتمل، وبعدين يأتي برواية الواقدي، يأتي برواية الواقدي، ونادرا جدا ما تراه يحتج برواية تفرد بها الواقدي. فإن رأيت أحد العلماء تفرد بذكر رواية، ذكر رواية تفرد بها الواقدي، فهذا محمول على بحث في حال الواقدي نفسه، وهو أن بعض العلماء قال أنه في السير على وجه الخصوص يقبل، لأنه كان معنيا بهذا الفن، لكن هذا قول من هذا العالم غير مقبول، لأنك إذا جاز أن تطلق عليه الكذب فكيف تمشي روايته؟ نادرا جدا جدا أن ترى الواقدي تفرد بأصل في السيرة النبوية. سيف بن عمر التميمي إنما قبلوه لأنه أيضا علم في المغازي، قبلوه بعد ذكر رواية غيره. أما الصحابة الذين تفرد سيف بن عمر بذكرهم فلم يعتمد العلماء عليه في إثبات الصحبة. وهناك أحد الباحثين وفي بغداد، ومش عارف اسمه، محمد مرتضى العسكري، له كتاب اسمه 150 صحابيا مختلقا، 150 صحابي ملهمش أمر، تفرد بذكرهم سيف بن عمر. منهم من القعقاع بن عمرو، في رواية القعقاع بن عمرو لما خالد الوليد بعث عبد الصديق وقال له الندى بعث لي جيش، فأرسل له القعقاع وحده، قال كيف وقد أرسلت أن ترسل لي مددا وأرسلت القعقاع؟ قال إن جيش فيه القعقاع بن عمرو لا يهزم أبدا. القعقاع هذا لم يخلق، ليس للقعقاع أصل. القصة طبعا إذا كان القعقاع ليس له أصل، قصة برمتها لا أصل لها، إنما تفرد بها سيف بن عمر التميمي ولا تعرف عن غيره، لذلك لم يعتمد العلماء تصحيح صحبة القعقاع بن عمر. فهذا مما يدلك على أنهم لا يعتمدون على مثل سيف بن عمر في نقل إيه؟ فيما تفرد به من نقل المغازي والسنة، إنما ينقلون عنهم ما وافق غيرهم من الثقات لإمامتهم في هذا الفن. نعم، لا نقول أنه يعتمد عليه قطعا، هو يعني ذكره بعد ما ذكر العمدة في الباب، لأن هؤلاء العلماء إذا رأيت أحد هؤلاء المتهمين في معرض نقل الأخبار فلا بد أن ترى الباب كله. يعني مثلا إذا قال باب هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، غير ممكن أن تراه يذكر في هذا الباب وحده رواية سيف بن عمر أو رواية الواقدي فقط. الأخوار من المروءة ألا يدل إتيان المرء لما يخرم مروءته على تساهله، وقد يدل ذلك على ضعف دينه، وبالتالي قد يتساهل في الرواية، والرواية كما ذكرت محلها الاحتياط. طبعا لا، لما ذكرنا أنه ليس هناك ضابط لمعنى المروءة، فما يكون في بلد يكون حقا عليه في بلد آخر. يعني مثلا روى شعبة عن رجل حديثا، فلما كان في المجلس التالي قال اضربوا على رواية هذا الراوي، اضربوا يعني اشطبوا الحديث الذي رويته عنه. لما يا أستاذ؟ قال رأيته يركب برزونا يجري ملء فروجه. البرزون فرس من أجود الفرسان، شاف الراوي ده ركب على الفرس وفتح له على الثالث ولا على الرابع ولا على الخامس. طبعا هو بيتنطط فوق الفرس، ففي نظر شعبة ان هذا بخلاف الوقار. هل لو افترضنا هذه الصورة التي من اجلها قال شعبة اصطبوا على حديث هذا الراوي، هل هذا من العدل؟ راوي ثقة ضابط امين ثبت يجري على يركب على فرس يجري ملء فروجه، وكان هذا خرق في المروءة بتاع الرجل في البلد دي، لكن في بلد اخر يدل عليه على الشهامة وعلى القوة وعلى المتانة وعلى وعلى وعلى، فما كان هنا خارما للمروءة كان هناك من الفضاء. لذلك من الظلم البين ان تجعله في الحد، فمسألة ان اذا فعل ما يخرم المروءة دل على تساهله، وان دل على تساهله دل على ان دينه كذا، وان دل على دينه كذا يبقى دخل في الرواية، هذا اسمه جرح بالتأويل ولا قيمة له عند العلماء. وقد رد العلماء جرحا بالتأويل هكذا، احد العلماء رد رواية راون، قيل له لما؟ قال لأنني رأيته يبول قائما، لأنني رأيته يبول قائما. قيل وما في ذلك؟ قال يبول قائما فيرجع الرشاش على ثوبه فيصلي وثوبه نجس فصلاته لا تقبل. فافا ومن أدراك أنه لم يلتمس مكانا رخوا للبول، ومن أدراك أن البول ارتد على ثوبه فصلى وثوبه نجس عليه نجاسة. هذا اسمه جرح بالتأويل، يعني هو يفترض شيء معين وبعدين يركب عليه عدة أشياء أخرى وبعدين في الآخر يوصل إلى أنه إيه صلاته باطلة، يعني لم يكتفي بإسقاط رواياته إنما أسقط أيضا صلاته لنجاسة ثوبه. لو فتحنا هذا الباب ما سلم أحد، بل يدخل كثير من الصحابة في الجرح. لذلك العلماء لهم قاعدة اسمها لا يقبل الجرح إلا مفسرا، هذه القاعدة في غاية الأهمية وسنبسطها بسطا واسعا في مبحث الجرح والتعديل. لا يقبل الجرح إلا مفسرا، إذ أن الناس يختلفون في معنى الجرح. أدي احنا شفنا شعبة رد رواية راوي أن يركب برزولا يجري ملء فروجه، وراوي آخر إمام آخر قال لهم فلان الذي رويت عنه أمس اشطبوا حديثه. قيل لما يا أستاذ؟ قال لأنه ذكر عند حماد بن سلمة فانتخف حماد، يعني حماد جلس كده قالوا زيد أنتاف، فانتخف حماد قال لك ما أكيد ما ينتخف إلا إذا كان الراوي ده لا قيمة له. ومن أدرك أن حماد انتخف عمدا عند سماع اسم هذا الراوي؟ ألا يجوز أن يكون انتخف عفوا مع ذكر الاسم؟ وهل انتخاف حماد رجل ساكت انتخف، والعلماء يقولون لا ينسب لساكت قول، رجل ساكت لا تنسب له قولا، فهنا الراوي ده اعتبر هذا جرح، فلو أننا قبلنا الجرح مجملا لجرح جميع الرواه لا يستثنى أحد أو لا يكاد يستثنى أحد. لذلك قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا. لما جرحت هذا الراوي؟ لأجل كذا وكذا وكذا. فنقول له الكذا الذي ذكرته ليس بجرح، لذلك نعمل بالتعديل المحقق، جرحك ليس بجرح، كجرح من جرح عمرو بن أبي عمرو كشعبة مثلا. قيل لما تركت الرواية عنه؟ قال سمعت صنبورا ينبعث من داره، صنبور عود، واحد بيعزف على عود، شعبة رايح ناحية الدار سمع عود كده ايه جاي من البيت، فقال يروي يعزف على عود لا اروي عنه ابدا. قال الامام احمد بن حنبل يرد جرح شعبة، وما ادراه هل هذا كان بعلمه ام كان بغيابه، ربما يكون ليس في الدار والجارية او الولد عزفه وما ذنبه، وربما يكون منبعثا من دار جاره، الدار جدار في الجبال. وبعدين وصلت صفعود. من المحتمل أن يكون هذا من الدار المجاورة لدار عمرو. فرد الإمام أحمد جرح شعبة بهذه الاحتمالات، إذ أن الجرح لا بد أن يكون واضحا لا يحتمل، بل إن كانت هنا إن كان هناك مجال للاحتمال وكان الاحتمال قويا تبرأ ساحة هذا المجرح، لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لأن الناس يختلفون في معنى الجرح. كثير. ما جاء كثير لأن العلماء نفسهم يختلفون في حد الكذب وحد الكذب. يعني أنا بالنسبة للكذب ذكرت الكذب الصريح والتهمة بالكذب، ذكرت نموذج محو الإيه الشيخ لجزء من كتابه، لأن طبعا البحث فيها موسع جدا. وهناك من يطلق على بعض الرواة كذاب، ولا يحمل على الكذب الصلاحي، إنما يحمل على الكذب اللغوي، كما فعل الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بشجاع ابن الوليد لما قال له ابن معين: يا شيخ اتق الله ولا تكذب. قصة معروفة في ذكرها الخطيب البغدادي في ترجمة شجاع بن الوليد من تاريخ بغداد، أنه كان في الطريق فقابله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال يحيى لشجاع: يا شيخ اتق الله ولا تكذب. وكان أحمد رحمه الله حييا فتنحى ناحية، أول ما سمع يحيى يقول اتق الله ولا تكذب ساب يحيى بن معين وتنحى ناحية، وقال يحيى قال أحمد: شيخنا شجاع بن الوليد قديم ثقة. فلما قال له يحيى بن معين: يا شيخ اتق الله ولا تكذب، فقال له شجاع: إن كنت كاذبا فهتكك الله. قال أحمد رحمه الله: أظن دعوة الرجل أدركته، لأن بعدها على طول امتحن يحيى بن معين في فتنة خلف القرآن، وأجاب من ضمن الذين أجابوا أن القرآن مخلوق تحت السياق، لكنه رجع وأعلن على رؤوس الأشهاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، لكن امتحن. قال أحمد: أظن أن دعوة الرجل أدركته. فهذه القصة حملها الحافظ ابن حجر على المزاح، قال إن يحيى بن معين كان يمزح مع أبي بدر شجاع بن الوليد، مع أنه قال لا تكذب. فحمل بعض العلماء للكذب الوارد في ترجمة بعض الرواة على الكذب اللغوي دون الاصطلاحي لابد أن يكون له قرائن، قرائن هذه فيها بحث طويل. فالمقصود أن ما ذكرناه فيما يتعلق بالعدالة موجز مختصر جدا لكن غير مشوه، يعني اختصار أرجو إن شاء الله أن يكون مخلا، يكفي في معرض ذكرنا لشروط الحديث الصحيح. قال يحيى بن معين: أنا لا أعجب من الذي يخطئ، إنما أعجب من الذي لا يخطئ. فهل الخطأ الذي قصده ابن معين يدخل فيه الكذب؟ لا طبعا. ومعنى كلمة يحيى بن معين أنه يريد أن يقول إن الذي لا يخطئ غير موجود، يريد أن يقول هذه العبارة لكن عبر عنها بهذه الصيغة: أنا لا أعجب من الذي يخطئ. طبعا لأن الخطأ من لوازم بني آدم، فأنا لا أعجب من شيء لا ينفك عنه البشر، إنما أعجب من الذي لا يخطئ. كيف لا يخطئ؟ أي أن العجب هنا بمعنى الدهشة والإكبار، أي أن الذي إن ثبت أن هناك إنسان لا يخطئ فهذا يستحق العجب، أو هذا يستحق أن يتعجب منه، كما إذا رأيت يعني شيئا رائعا متقنا يزداد عجبك منه من الإعجاب يعني. فهذه معنى كلمة أحد معين. وطبعا الخطأ هنا ليس المقصود بالكذب، إنما الخطأ الذي لا ينفك عنه بنو آدم. ما صحة هذه الأحاديث حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض؟ تعرف كنا يلحون دائما على هذا الحديث، وأنا ذكرت قبل ذلك أن هذا حديث حسن، وحسنه البيهقي باعتبار طريقين: طريق موصول ضعيف الإسناد ضعفا خفيفا، وطريق مرسل وهو طريق قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالطريقين قوى البيهقي الحديث، ولم يقف البيهقي على ما رواه أبو داود في مراسيله بسند أصح، مما أورده هو في سننه عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسماء إذا بلغت المرأة المحيض إلى آخر الحديث، فهذا مرسل صحيح الإسناد. فإذا كان البيهقي صوى حديث أسماء بنت عميد وهو ضعف خفيف بالمرسل وفيه سعيد بن بشير عن قتادة ورواية سعيد عن قتادة منكرة، إذا كان حسن الحديث بهذين فما بالك إذا ظفر بحديث مرسل قتادة الصحيح الإسناد الذي رأى برواية المراسيل. الحديث بمجمل الطريقين حسن. أما الكلام على فقه الحديث فيعني لا شك أن كل واحد عنده يعني قراءات كثيرة، وأنا ذكرت قبل ذلك أن احنا نرجو أن نجعل هذه الدروس يعني دروس تخصص، نجعلها فيما يتعلق بعلم المصطلح خاصة. ذكر الأخ الشيخ محمد عمرو في كتاب الرياض الصحيحة بوصول الحديث الصحيح أن تحريك الإصبع في التشهد زيادة شاذة، فنصح الأمر زيادة زائدة من قدامة ليست شاذة، وهذا مما تختلف فيه الأنظار والإجتهادات. ومن أعوص الأبحاث كلها في علم الحديث التفريق بين الزيادة الثقة وبين الشذوذ، هذا من أعوص الأبواب في علم الحديث كله. ولذلك لا ترى أحدا من العلماء حتى الآن صنف كتابا يميز به بين زيادة الثقة وبين الشذوذ، لكن هناك بعض أشياء تفرق بين الأمرين، وهو إذا كان الذي زاد أو الذي أتى بهذه الجملة ثقة شبتا لا يتطرق إليه احتمال الوهم بدلالة حكم علماء الجرح والتعديل المذكور في الكتب، وكانت زيادته لا تنافي رواية غيره، دل ذلك على قبولها وأنها ليست في باب الشذوذ. أما إذا كان ثقة ثبتا لا يتطرق إليه احتمال الوهم كما ذكرنا، وروايته تضاف رواية الثقات من مثله أو ممن هم أجل منه حكم عليها بالشذوذ. وهذه المسألة مثال حي واقعي لهذه القاعدة. زائدة بن قدامة رحمه الله يروي هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ذكر الإصبع قال يحركها، قال يشير قال يحركها. وبقية الرواة عن عاصم بن كليب وقد تجاوزوا العشرة بل وصلوا إلى 12 أو 13 راويا ذكروا هذه اللفظة فقال يشير بها، يشير بها. زائدة قال يحركها، فتوهم أناس أن زائدة شذ، واعتمدوا على كلمة لابن خزيمة في الصحيح لكن لا حجة فيها، بل كلام ابن خزيمة فيه دقة، فإن ابن خزيمة رحمه الله قال ذكر لفظة تفرد بها زائدة، لم يقل شذ بها زائدة، لأن التفرد المطلق ليس بعلة، إذا كان المتفرد ثقة ضابطا التفرد المطلق ليس بعلة، إذا كان المتفرد ثقة ضابطا. لذلك قبل العلماء حديث إنما الأعمال بالنيات على تفرد الرواة حتى يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يجعلوا هذا من الشذوذ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أول حديث في البخاري بلفظ عن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. عمر بن الخطاب على المنبر، ترى لم يكن في المسجد إلا علقمة؟ هل معقول عمر واقف على المنبر وليس في المسجد إلا علقمة؟ بل هذا أدعى لانتشار الحديث عن عمر، فكيف تفرد به علقمة؟ أم كان الجميع نائما إلا علقمة؟ كذلك علقمة هذا كان مشهورا له حلقات، وهذا الحديث مشهور عن علقمة. ترى لم يسمع من علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي؟ وأين أصحاب علقمة حتى يتفرد محمد؟ ثم أين أصحاب محمد بن إبراهيم حتى يتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري؟ وهذا الحديث ثلث الإسلام كما يقول إمام أحمد، وما من باب من أبواب العبادات إلا يدخل فيه هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، حديث جامع والحاجة إليه ماسة. فلم يقل أحد إنه شاذ، إنما قالوا تفرد. ومع قولهم أن هؤلاء تفردوا أورده البخاري في الصحيح وكذلك مسلم، واتفقت الأمة كلها على أنه من أجل الأحاديث الصحيحة. فلذلك لما ابن خزيمة يقول تفرد به زائدة لا تساوي شذ به زائدة، إذ أن التفرد المطلق من الثقة المسلم الضابط دال على مزيد اعتنائه بعلم الأثر وفضله على أقرانه، كما يقول الإمام الذهبي في ترجمة علي بن المديني من ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يرد بها على قول العقيلي في علي بن المديني روى أحاديث لا يتابع عليها. قال الذهبي بل هذا أرفع لدرجة الإيمان لدرجة الثقة وأدعى لاعتنائه بعلم الأثر أن عنده ما ليس عند غيره من أهل طبقته، فهذا في الحقيقة يمدح عليه لا يجرح به. ده كلام الإمام الذهبي، فقال بكلام العقيلي من الذم إلى المدح. فننظر في حال زائدة فنجد أن العلماء وصفوه بالثبت والإتقان، ونقلوا عنه أنه كان يقول ما كنت أروي الحديث عبارة بهذا المعنى إلا بعد أن أسمعه ثلاث مرار، ثلاث مرات يسمع الحديث تأكدا. فهذا زائدة من جهة ثبته وإتقانه وعلمه، له الحق أن يتفرد وله الحق أن يروي ما ليس عند غيره. ثانيا، هل ما رواه ينافي ما رواه غيره عن عاصم بن كليب؟ ننظر هنا في المتن، وهنا بيتدخل علم أصول الفقه في القاعدة المعروفة أن الجمع مقدم على الترجيح، إذ أن الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال. الأصل أن تعمل الدليلين معا لا أن تطرح أحدهما وتأخذ الآخر. فإن استطعت أن تجمع بين الحديثين بوجه من وجوه الجمع، وقد أوصلها الحافظ العراقي إلى أكثر من 100 وجه من وجوه الجمع المعروفة عند العلماء، إذا استطعت أن تجمع بين الدليلين المتناثرين في الظاهر بوجه من وجوه الجمع كان ذلك مصيرا إليه ولا يلزمك الترجيح. فننظر، هل قول زائدة يحركها ينافي قول الآخرين يشير بها؟ الجواب لا، لأن الإشارة لأن التحريك يجامع الإشارة غالبا، وتختلف الإشارة باختلاف مراد المريد. فإذا قلت له تعالى يشير له هكذا، هذه الإشارة اقترن بها التحريك، ولو كانت مجرد إشارة فقط ومددت يدك ما علم هذا ماذا تريد. فلو قلت له هكذا معناها تعالى، لو قلت له هكذا معناها أشرب، لو قلت له هكذا معناها أقعد، لو قلت له هكذا معناها أسكت، وهكذا. فما من إشارة إلا تلازم تحريكا يجامع هذه الإشارة لتبين معنى إرادة المريد. وفي أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا، كيف تتصور أن يشير ولا يحرك؟ يعني هذه كيف تتصورها في عقلك؟ إذا قيل لك أشار أن اجلسوا لا يمكن أن تكون إلا أنه فعل هكذا. إذن الإشارة تجامع التحريك، إذن لا منافاة. فيكون هؤلاء ذكروا شيئا وزائدة ذكر شيئا آخر، مثاله روى أحمد بن عبد الجبار عن سفيان بن عيينة حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في صدف رحراح. رحراح يعني واسع مرحرح، في صدف رحراح الجماعة أنا قلبت جماعة الرواة رووا عن سفيان بن عيينة كقتيبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من طبق رحراح، فجاء أحمد بن عبد الجبار فروى عن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من طبق زجاج. الجماعة قالوا رحراح، وهذا روى عن سفيان إنه إيه زجاج. فصرح جمع من الحذاق أن أحمد بن عبد الجبار صحفها عن سفيان بن عيينة، هي أصلا رحراح واشتبه عليه فراها زجاج. ابن خزيمة لم يسلم بهذا التصحيح، بل روى هذه الرواية في صحيحه من طريق أحمد شيخه في هذا الحديث، وبوب عليه فقال: باب الدليل على الوضوء في إناء الزجاج والرد على المتطوفة الذين يقولون إنه من الإسراف. ابن خزيمة بنى فقه الباب على اللفظة التي يدعي البعض أنها مصحفة، ورد بها على المتصوفة لما يقولوا أن الوضوء في طبق الزجاج إسراف. ليه؟ لأن معرض أنه يسقط فيتكسر، فتضطر أنك أنت تشتري طبق زجاج وبعدين يتكسر ويبقى إسراف. فأنت لو جبت حديد يبقى خلاص يسقط في أي مكان لا يضر، يبقى هذا ضد الإسراف. يبقى إذا أنت لا تتوضأ في طبق زجاج لاحتمال أن يتكسر فتشتري غيره يدخل هذا في الإسراف. فابن خزيمة احتج بهذه اللفظة في الرد على أولئك المتصوفين. هل بين هذه اللفظة زجاج وبين رحراح تناقض؟ ننظر. إن استطعنا أن نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعتبرة خلاص يبقى لا نحكم أن هذه اللفظة مصحفة، لأن الذي رواها ثقة متقن. وما الدليل على أنها مصحفة؟ إن الجماعة رواها رحراح وهو رواها زجاج، ليس هذا بدليل على أنها مصحفة. فذكر الحافظ ابن حجر قال: إنه يجمع ما بين اللفظين أن هؤلاء ذكروا صفته وهو ذكر جنسه، فيكون توضأ بطبق زجاج رحراح. ما هو المانع؟ هو رحراح لكنه زجاج. فأحمد بن عبد الجبار لما روى هذا عن سفيان بن عيينة ذكر جنسه، جنس إيه؟ الإناء، وإنه زجاج. وهؤلاء عندما رووه ذكروا وصفه ونعته وإنه رحراح، وبهذا جمعنا بين رواية هذا وأولئك واسترحنا. لأن رد رواية الثقة المتقن بغير دليل تعسف، ولو فتحنا هذا الباب ما وقفنا على كبير حديث. فهنا التحريك يجامع الإشارة، ما المانع؟ ولذلك العلماء الذين ردوا التحريك لم يحكموا بشذوذ هذه الزيادة، إنما أولوها. والعلماء يقولون: التأويل فرع التصحيح، أي لا تتأول إلا بعد أن يصح دليله، إذ أن الضعيف لا يتأول له، يكفي في رد الضعيف أنه ضعيف. متى تتأول؟ إذا صح الخبر، فالتأويل فرع على صحة الخبر. فالإمام البيهقي والإمام النووي لم يحكموا على هذه الزيادة بالشذوذ، إنما أولوا معناها، فدل ذلك على أنهم سلموا بها من جهة العقل لكن لم يسلموا بها من جهة المعنى، لذلك أولوها ولم يحكموا بشذوذها. إذا استطعنا أن نجمع بين الروايتين بمثل هذا الوجه فما هو المانع؟ بعض المتأخرين أصدر رسالة فرد بها على قول الشيخ الألباني أن يحركها أي يستمر في تحريكها. قال له: سلمنا لك أنه حركها فما هو الدليل عندك على استمرار تحريفها؟ إذا كنت تقول إن الإشارة تجامع التحريف سلمنا لك ذلك، فما هو الدليل عندك على استمرار التحريف حتى نهاية التشهد؟ الدليل حرف المضارعة يحركها الذي يفيد الاستمرار. يحرك أي مستمر في التحريك، يأكل أي مستمر في الأكل، وغير يعني لا يستقيم في الذهن أن تهمل ياء المضارعة هنا لا تجعل لها معنى وتجعل حركة كيحرك. فياء المضارعة في يحركها دالة على استمرار التحريك. فهذا مثلا مثال على الفرق بين الشذوذ وبين زيادة الثقل. فترى أن المسألة ليست هينة، تحتاج إلى بحث وإلى استخدام أكثر من أصل. كما رأيتم لم نتكل على علم الحديث وحده، إنما لجأنا لعلم أصول الفقه للجمع ما بين الأخبار. وبعدين حتى تلج هذا الباب لابد أن تكون على دراية بجميع وجوه الترجيح التي هي أكثر من 101، وبعضهم أوصلها لأكثر من 120 وجها. إن أفلت الأول لا يفلت الثاني، أفلت الثاني لا يفلت الثالث، أفلت الثالث لا يفلت الرابع، وهكذا حتى تصل إلى الوجه الأخير. يبقى ده عايز اصطناع شديد في علم الأصول. نعم نعم. هذه ليست من الزيادة، لأن العلماء يفرقون بين رواية الراوي ورأيه، وهناك قاعدة بنوها على هذه، فقالوا العبرة بروايته لا برأيه. العبرة برواية أبو هريرة رضي الله عنه فهم أن إصالة الغرة والتحجيل أنه هو يتوضأ حتى الإبط، من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. الشيخ الإسلام بن تيمية قال والغرة لا تكون إلا في الوجه، لا تكون في الذراع، إنما تكون في الوجه. فهو قال روى في الحديث في إسباغ الوضوء قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، لذلك رأى من إسباغ الوضوء أن يتوضأ إلى هنا. في رواية مسلم أن أبا هريرة تحرى ألا يوجد أحد في الميضاء، لما بص الناس أي حد ابتدى توضأ هذا الوضوء الخاص المبني على فهمه. لذلك أول ما رأى أبا رافع وراءه وهو جماعة قالوا ما هذا يا أبا هريرة؟ قال أأنتم هنا يا بني فروق من أولاد نوح، يشير إلى كثرة دخول العجم في الإسلام، حتى أولاد فروق، فروق بقالوا ذرية في الإسلام، أنتم هنا يا بني فروق لو علمتم مكانكم ما توضأت هذا الوضوء. فلو كانت رواية ما حل له أن يكتمها، إنما لأنه رأي وفهم فهمه من الحديث تحرى ألا يأخذه الناس على أنه سنة، فتوضأ وحده حتى رآه هؤلاء. فالعبرة هنا برواية الراوي لا برأيه، فهذا لا يعتبر من الإدراج، هذا لا يعتبر من الإدراج، لأن العلماء إلا إذا كان إدراج معنى، إدراج إما لفظي وإما إدراج معنى. كان حديث لما دخل أبو هريرة فقال لهم أسبغوا الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعصاب من النار. فبعض الناس يروي الحديث كله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين قول أبي هريرة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيروي الحديث أسبغوا الوضوء ويل للأعصاب من النار، في حين أن أسبغوا الوضوء هذا من قول أبي هريرة، وويل للأعصاب من النار هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آمن النساء ولو كانت امرأة ولو كانت مريم ابنة عمران؟ هذا مستحيل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، أن هناك أحاديث وإن لم نقف لها على سند نحكم بأنها باطلة من معناها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ائتمن نساءه على تبليغ ما يكون بينه وبينهن من العلم، ولأن أصل عدم الائتمان يعني اتهام بالكذب، لا يأتمن أي أنه لا يثق، أي أنه يكذب. هذا الحديث يبعد جدا أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أعرف الحديث الصحيح من غيره؟ حديث رواه أحمد، وحديث رواه الشيخان، وحديث رواه الترمذي، وحديث رواه ابن حبان عن فلان وفلان، كيف أعرف أنه معدول؟ هل لا نثق إلا في حديث البخاري ومسلم؟ بالنسبة لمعرفة عدالة الرواة بالنسبة لهذه الأزمان المتأخرة، إنما نعتمد في الحكم عليهم على ما هو مدون في كتب الرجال من أخبارهم وتعديل العلماء لهم أو تجريحهم إياهم. فعندنا مثلا سند، أنا الآن لا أعرف حال فلان الفلاني، وجاءني في سند من الأسانيد، فأنا أبحث عن ترجمته في كتب التراجم المعروفة، ككتاب مثلا تهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب وأصله تهذيب الكمال، وككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو تاريخ الكبير للبخاري، أو ثقات ابن حبان، أو المجروحين له، أو ضعفاء العقيلي، أو ضعفاء ابن علي، أو التواريخ الأخرى كتاريخ بغداد، أو تاريخ دمشق، أو تاريخ واسط لبحشل، أو التاريخ الأوسط للبخاري أو الصغير للبخاري، أو تاريخ ابن أبي خيسمة، أو تاريخ مصر لابن يونس، أو التواريخ الخاصة للبلدان أو الخاصة بالرجال. هذه كتب معروفة بالنسبة للمشتغل من أهل العلم، فلا بد أن يكون من خلال الممارسة عنده ملكة حتى يستطيع أن يميز الطبقة التي منها هذا الراوي الذي يريد أن يحكم عليه. يعني مثلا روى الحاكم حديثا عن شيخه أو بسنده عن حماد بن زيد، مثلا بسند حماد، مثلا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس، غير معقول أن آتي وأبحث عن شيخ الحاكم في تهذيب التهذيب، لأن تهذيب التهذيب خاص برواية الكتب الستة، خاص برجال الكتب الستة. طب ده الحاكم متأخر عن رجال الكتب الستة بطبقتين، فكيف آتي فأبحث في تهذيب التهذيب اللي فيه شيوخ البخاري أو البخاري وشيوخه أو الستة ومشايخهم، أبحث عن شيخ الحاكم وهو متأخر عن هؤلاء بطبقة أو طبقتين؟ إذن لابد أن أكون أنا على علم بطبقة هذا الراوي علشان تحسن التنشين، تبقى عارف أن الراوي ده تجده في كتاب الفلاني، أو ما ظنت وجوده في كتاب الفلاني. ما تعودش بقى تمسك الكتب من أول الرصة لحد آخر الرصة، حتى لو كان كتاب مثلا وفيات الأعيان ابن خلكان، ابن خلكان ده سنة 700 وشوي، أدور فيه بقى عن راوي مثلا مولود سنة 800، غير معقول. فده إنما يأتي بالممارسة، إنما معرفتنا وعمدتنا في معرفة رجال الأسانيد وتصحيحهم وتجريحهم إنما هو على الكتب. يبقى أخطر دور للناقد الناظر في هذه الكتب إذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد، هنا مزلة الأقدام، وهنا يظهر الماهر الخريب من الذي يهرف بما لا يعرف. لذلك حكموا على الحافظ ابن حجر بأنه إمام راسخ قدم، لما رأوا من حكمه على الراوي المختلف فيه. لأن واحد زي الإمام مالك، ماذا عساك أن تقول في مالك؟ لو قلت ثقة ثبت حافظ ما أتيت بجديد، ليس لك فيه مجهود ولا فضل. إنما لو جئنا لراوي زي مثلا شهر بن حوشب، أو زي عبد الله بن لهيعة، أو زي الحجاج بن أرصاد، أو زي عبد الله بن محمد بن عقيل، أو هؤلاء الرواة الذين اختلفت فيهم آراء أئمة الجرح والتعديل، فمن قائل إنه كذاب، فمن قائل إنه شديد الوهم، ومن قائل إن لا نقبل رواته لا من رواة المتقدمين ولا المتأخرين، ومن قائل إنه ثقة، ومن قائل إنه ضعيف جدا، فأنت أمام كل هذه الأقوال، ما هو الحكم النهائي في هذا الراوي المختلف فيه حتى تحكم على حديثه بما يليق بالحال؟ هنا يظهر المجتهدون من أدعياء الاجتهاد، ويظهر علم الرجل من عدم علمه. للترجيح بين الأقوال المختلفة لا بد من دراسة واعية لمصطلح الحديث، والحقيقة التي سأذكرها الآن حقيقة وإن كانت مرة لكنها حقيقة، وهي أن كثيرا من مباحث علوم المصطلح لم تحرر حتى الآن، لم تحرر، برغم أنه تتابع على التصنيف في علوم الحديث علماء فصاحل، إلا أنهم لم يحرروا الجزئيات الخطيرة الدقيقة في علم الحديث، لم يحرروها. لكن تجد بعض التطبيقات العملية في هذه القواعد في أثناء شروحهم مثلا على الكتب المطولة، زي مثلا فتح الباري، سوى بعض تحريرات للحافظ ابن حجر هو نفسه لم يذكرها في أجل كتبه على الإطلاق، وهو كتاب النكت على ابن السلام. برغم كلمة النكت مش أي كلام، النكتة أي أنه استدرك ما يناسب حفظه وقدره وفهمه على شيخه العراقي وعلى الحافظ أبي عامر بن الصلاح، مش مجرد كتاب سرد للقواعد، إنما هي نكت دقيقة فيها مزلة أقدام. فلا يكفي أن تدرس علم الحديث من الكتب الموجودة حتى تستطيع أن تحكم على الحديث إذا كان صحيح أم لا، بل لا بد بجوار ذلك من ممارسة طويلة للفن. وداخل في هذه الممارسة طول العمر اللي العلماء بيسموه الاستقراء. ما يجيش واحد لسه عمره 5 سنين في الفن يقول لك وبالاستقراء وقد استقرأت الوضع الفلاني، لا، الاستقراء يساوي طول العمر. يعني الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لو قال استقرأت سلمنا له، لأنه بقاله 50 سنة يمارس هذا الفن ممارسة، مش تلميذ لسه بيتعلم، لا، تعلم ومارس نصف قرن وهو يمارس نقد الحديث. فلما يقول وبالاستقراء يبقى نسلم له، بخلاف الذي يقول بعد مضي 2 أو 3 أو 4 بالاستقراء مهما كان ذكيا ومحصلا. فالحديث الذي رواه أحمد أو رواه ابن حبان أو الترمذي بخلاف الحديث الذي رواه الشيخان العمدة فيه، إذا كنت يعني مجتهدا، وإحنا بنتجاوز كلمة مجتهد شوية في هذا الفن، تستطيع أن تستقل بالحكم العمدة على دراستك للإسناد، فالعمدة على دراستك للإسناد والنظر في المتن وهل يخالف متونا أخرى أم لا. فإن خالف فلا بد أن تجمع بوجه من وجوه الجمع، وإلا رجحت 7 القواعد الأخرى المعروفة. وإن كنت دون ذلك فتعتمد على تصحيح إمام متقدم كالإمام الترمذي أو الإمام البخاري أو الإمام أحمد أو ابن حبان بإيراده للحديث في صحيحه، وإن كانت هذه الأخيرة بالنسبة لابن حبان ليست مسلمة. لا يقولن أحد الناس إن الترمذي متساهل، ويورد قول الذهبي بعدما أورد حديثا في الميزان من سنن الترمذي فيه 3 من الضعفاء، قال الذهبي رحمه الله ومع ذلك حسنه الترمذي، لذلك لا يعتمد العلماء على تحسين الترمذي. وذكر حديثا آخر في الميزان من سنن الترمذي وقال حسنه الترمذي فلم يحسن، احمد الله بصوت مرتفع حتى يشمتك اخواني. فيحتج هذا الطالب بقول الذهبي ان الترمذي متساهل، وهذا من العجب، لان الترمذي امام مجتهد وانت بعد مقلد. الذهبي يقول الترمذي متساهل لان الذهبي امام ضخم جبل، لكن اذا لم اكن انا لي قدم في هذا الفن كيف وانا مقلد اصف المجتهدين بالتساهل؟ الامام الترمذي امام مجتهد مستقل، لما يقول حديث حسن ده امام مجتهد. ان وصلت الى الرتبه التي تجعلك نظيرا للترمذي او شبيها بالنظير له وتستطيع ان تستقل بالحكم من تلقاء نفسك يسلم ان تقول الترمذي متساهل. لكن طالب او طويل صغير لم تقلم في العلم أبصاره يأتي فيتلقف كلمة الذهبي وقول الترمذي متساهل لا يقبل هذا، إنما تعتمد على تحسين الترمذي حتى يصير لك من الرسوخ القدم ما تستطيع أن ترد به تحسين الترمذي بالحسن. فإذا روى الترمذي حديثا وهو من أجل الكتب وأنفعها بالنسبة لطالب العلم، بل إن بعض العلماء رجحه على جميع الكتب الستة لما فيه من مناقب ومآثر، يعني انت لو عندك البخاري لا تستفيد منه مثلما تستفيد من الترمذي، لان الترمذي يتميز على الكتب الستة بثلاثة اشياء. الشيء الاول حكمه على الحديث، يقول هذا حديث حسن صحيح او هذا حديث حسن او صحيح او غريب او حسن غريب او حسن صحيح غريب الى اخر العبارات التي اشتهر بها هذا الإمام الجليل رحمه الله. فهذه ميزة غير موجودة في الكتب الأخرى، وأقصد غير موجودة أي بكثرة، وإلا فالنسائي يعلل بعض الأحاديث يقول هذا حديث منكر أو يقول فلان ليس بالقوي. أقصد أن الترمذي تفرد، ما من حديث يمر إلا وله حكم عليه بخلاف بقية الأئمة، وهذا ما أقصد أنه تفرد عليهم به. النقطة الثانية قوله بعدما يروي الحديث وفي الباب عن حذيفة ابن اليمان وابن عمر وعائشة وأسماء إلى آخره، أي أنه يورد لك الشواهد التي رويت عن صحابة آخرين يعضد بها معنى حديث الباب، كأنه بعدما روى الحديث وقال حسن غريب قال وقد رويت أحاديث عن فلان وفلان وفلان وفلان بنفس المعنى الذي أوردته في هذا الحديث. هذه ميزة غير موجودة عند كتاب آخر من كتب الستة. وهذا رأي أحمد وإسحاق والشافعي، وقال آخرون كذا، وقال مثلا الأوزاعي كذا، يعني يذكر مذهب علماء الأمصار نحو الفقه نحو حديث الباب، وهذا تفرد به أيضا الإمام الترمذي. فالمقصود إذا لم تكن لك ملكة تستقل بإدراك الحكم فأنت تعتمد على الأئمة المجتهدين الذين ذكرت أسماءهم في نقل تصحيح الحديث. أما إذا كان البخاري ومسلم قد روى هذا الحديث فأنت تأخذه. طبعا العلماء أو الراسخون في العلم في الجزئية الأخيرة لهم بحث طويل، لهم بحث طويل فيما يتعلق بتصحيح كل أحاديث البخاري ومسلم، وليس معنى قول هذا أن ندخل الريبة في نفس أحد من أحاديث البخاري ومسلم، لا، لكن هناك بعض العلماء يعترضون أن الحديث لم يبلغ الدرجة العليا من الصحة، مثلا يعترض على حديث في مسلم صححه فيقولون حسبه أن يكون حسنا. طيب احنا ما زلنا طالما حسن أو صحيح ما زلنا في محيط تثبيت الحديث، فاختلاف النقاد هذا ما نستطيع أن احنا نبسطه، لكن يبسط في محله عند أهله. فكل حديث في البخاري ومسلم اقبله، وكل حديث في السنن الأربعة أو مسند الإمام أحمد أو صحيح ابن حبان لا يكون صحيحا، بل هناك أحاديث ضعيفة، هناك أحاديث ضعيفة جدا، بل هناك أحاديث موضوعة. لكن إن وجدت نص إمام قبل ذلك في تصحيح الحديث فخذه إن لم تجد له معارض. نعم. لا، على الأقل أحسن حالا من الذي يبحث عن الصحة، يعني إمام من الأئمة المعتمدين. يعني مثلا لو إمام جردنا عليه أنه يتساهل في إيراد الأحاديث بغير ذكر الدرجة، بل جردنا عليه أنه يحتج بالواهيات في إثبات الحكم ولا يتعرض لها بالتوهيم، مثل هذا لا نعتمد عليه. يعني مثلا وطبعا أنا أقول هذا الكلام لطلبة العلم، يعني الذين أحرجوا قدرا، الإمام السيوطي مثلا لا نطمئن لتحسينه، وأحيانا لا نطمئن لتصحيحه، وهناك فرق، لأن الحديث الحسن مذلة الأقدام، لأن إن اختل الشر في الحديث الحسن قيد النلة نزل إلى الضعيف بخلاف الصحة، إذا اختلت الصحة نزل إلى الحسن، يبقى مفيش خسارة كبيرة. يعني أنت تقول صحيح وأنا أقول حسن، ما اختلفناش، يعني اتفقنا في تثبيت الحكم الوارد في هذا الحديث. بخلاف التحكيم، إذا زلت قدمك في التحكيم نزل إلى الضعيف. فالإمام السيوطي جربنا أننا لا نعتمد عليه فيما يتعلق بالتحسين وأحيانا التصحيح. مثلا في المتأخرين في عصرنا الغماري وشركاه، الغماري الكبير والغماري الأوسط والغماري الصغير، أبو الفيض أحمد وأبو الفضل عبد الله وأبو اليسر عبد العزيز، هؤلاء الثلاثة لا يوثق بتصحيح أحدهم ولا تحسينه ولا تضعيفه. لما جربنا على هؤلاء أنهم يريدون الأحاديث المكذوبة أحيانا في تأييد رأيهم، لكنه يختص لنفسه خطة خبيثة حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه، وهو أنه يورد سند الحكاية ولا ينقدها. فإذا قلت له هذا لا يجوز، قال أنا ذكرت الإسناد ومن أحال فقد برأ. وانت بتذكر الاسناد لمن؟ بتذكر الاسناد لكثيرين من المتخصصين لا يعرفون علم الاسناد. قد يكون فقيه ضليع ولا علاقة له بالاسناد، قد يكون محدث لكن الاسناد اغلب مجاهيل، او ان تراجم هؤلاء غير موجودة في الكتب التي بين ايدينا. ما قيمة ان تقول زيد عن عمرو عن عبيد وانا لا ادري شيئا عن اولئك؟ تتصفح مثلا كتاب إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء القباب على القبور، بناء المساجد على القبور، شوف النقل من التحريم الاستحباب، يعني يستحب انك انت تدفن واحد وتعمل عليه مسجد. إحياء المقبور يقول لك قال ابن عساكر في تاريخ دمشق حدثني فلان عن فلان عن علان عن علان ان معاي بن ابي سفيان دفن اخوه عمل قبة عليه، وان ابو بكر الصديق دخل مش عارف قبه المسجد الفلاني وصلى، وان مش عارف فلان، وبعدين في الاخر يقول لك ايه، هؤلاء الصحابه الاجلاء الذين عنهم ناخذ ديننا يفعلون هذا، كيف تخالفهم؟ انا الان اريد ان اعلم هل صح عنهم ام لا. واذا بك اذا اردت ان تنقل الاسناد تجده ظلمات بعضها فوق بعض، كما يقول ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السفر، وإذا به يحتج بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة، يعني اللي ما ينفعش خالص، ليس فيه رجاء. فمثل هؤلاء لا يوثق لا بتصحيحه ولا بتحسينه ولا بتضعيفه. ليه؟ لأن جربنا عليهم عدم الأمانة وقلة النصح. إنما قلنا إمام مجتهد لا نقصد الإجتهاد المطلق، إمام مجتهد أي له ملكة راسخة في هذا الفن، زي الحافظ ابن حجر الذهبي، زي مثلا الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية، زي ابن القيم، زي البرزالي، زي المزي، هؤلاء الذين جربنا عليهم أنهم إذا نقدوا بحثوا. ها هذا يعني معنى قول المجتهد، ولا أقصد مجتهد يعني كالبخاري ومسلم، لا يعني في ذات الفن. لا ده هذا رابعهم اللي هو الزمزمي. الغماريون أربعة، آخرهم الزمزمي رحمه الله، هذا توفي من حوالي 3 سنين، وهذا رجع عن جزئية وبقي على جزئية، رجع عن الطرق الصوفية وقال هذه بدعة، بل وصل به الحال أنه كفر والده وبدع إخوته وقال فيه كلاما شديدا، ولكنه لم يرجع كما، وهذه الرواية سمعتها من الشيخ الألباني لما سألته عن حال الزمزمي، قال وكان لي معه مساجلات في المغرب، ولكنه لم يرجع إلى العقيدة السلفية بل كان أشعريا. قال وتناظرنا وتباحثنا في مسائل العقيدة فلعله يرجع. ده كلام إيه؟ كلام الشيخ ناصر الدين الألباني. أما هؤلاء الثلاثة الأول فهم على علم، وهذه مشكلة كبيرة جدا أن يكون ملبس مدلس على علم، فعلى علم الحقيقة وتستفيد منه، لكن لا يستفيد إلا الذي يعلم حقيقة السم الذي يضعونه في الدسم. لكن جربنا على هؤلاء في باب التصحيح والتضعيف أوابد وطامات، لذلك لا يوثق بأمثال هؤلاء. وكذلك الكوثري هذا أستاذهم، يعني نعم نعم التخليد إنما يكون في الأحكام الشرعية، لأنك إذا حكمت وقلت حسن فقد حكمت على ثبوت الدليل، وهذا لا يكون إلا المجتهد. هناك فرق بين أن تقلد في الحكم الشرعي لتتعبد به، وبين أن تقلد في تثبيت الأدلة التي يعتمد المجتهدون عليها. الحقيقة علم الحديث علم المجتهدين ليس علم المقلدين، إنما التقليد يكون في تقليد المفتي في الأحكام الشرعية، لكنك إذا قلدت الذهبي في الحكم على الدليل بالضعف أو الصحة فهذا ليس بتقليد، إنما هذا اجتهاد. كيف أقلده في اجتهاده؟ هذا العلم علم المجتهدين. نعم الأثبت عندك، المسألة في النهاية بترجع إلى إيه؟ هذا أثق بدينه وتقواه وصحها أو حسن خلاص أقبله، وإلا فإذا اعترض الذهبي الترمذي في تحسين حديث فماذا أنت فاعل؟ ولا تعرف حجة هذا في التحسين ولا حجة ذاك في التضعيف. التوثيق يعني هو ابن حبان بعض الناس يتصور انه متساهل في التصحيح، لا ابن حبان متساهل في التوثيق لكن في التصحيح لا. ولعلكم تذكرون قول السيوطي في الألفية ما سهل البستي في كتابه بل شرطه خفاء وقد وفى به، هو شرط خفيف لكنه وفى بشرطه، فلا يقال إنه متساهل لأن التصحيح فرع على التوثيق، التوثيق الراوي هو الأصل، فإذا وثقته قبلت حديثه، فالتصحيح والتضعيف لا يتأتيان إلا بعد حكمك على الراوي بالتوثيق أو الضعف. فابن حبان متساهل في التوثيق مش في التصحيح، لكن إذا صحح ابن حبان حديثا وأنا رجل لم أجد عندي من يسعفني بالحكم على هذا الحديث يمكن أن أعتمد كمقلد على تصحيح ابن حبان كإمام مجتهد صحح لي الدليل، فمن الممكن أن أخذ منه الفقه أو المعنى وأعمل عليه درس أو خطبة أو حاجة. لا، لأنه ظهرت لك الحجة التي بها رددت توثيق ابن حبان، أنت لست وحدك ده انت معك الجمهور الاعظم وابن حبان وابن خزيمة وحدهما، لان ابن حبان تلقى هذا عن شيخ ابن خزيمة وحدهما، فانت مع الجمهور الاعظم في الحكم على ابن حبان في هذه البيئية بانه متساهل. فاذا وثق رجلا، وهنا مشكلة تمام، ان توثيق ابن حبان ليس، ان ابن حبان ليس متساهلا مطلقا، بل هو متساهل في طبقة واحدة من الرواة وهي طبقة التابعين واحيانا اتباع التابعين بس، انما طبقة مشايخه وطبقة شيوخ شيوخه قد يكون حكم ابن حبان فيها اثبت من حكم غيره، انما تساهل ابن حبان في الطبقة التي تلي الصحابة وهي طبقة التابعين او اتباعهم فقط. وذلك تساهل ابن حبان مش مطلق، يعني مثلا ابن حبان لو وثق رجلا من طبقة مشايخه، لو وثق رجل من طبقة البخاري او من طبقة احمد بن حنبل شيوخ شيوخه ولا تعلم فيه توثيقا الا لابن حبان، لا تقل تفرد ابن حبان بتوثيقه وتوثيقه لين، انما لين توثيق ابن حبان يكون في طبقة التابعين وتابعيهم. وذلك سمعت أن الشيخ الفاضل هذا نعتبره آخر حديث، آخر حديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قد ضاعف عدة أحاديث البخاري، وعندما سألت أستاذا في علم الحديث في الشريعة جامعة الأزهر قال إن لكل جواد كبوة ولكل عالم كبوة. ذكر الصحة واختلاف النقاد فرع على الاجتهاد. الإمام البخاري رحمه الله لما ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، حديث صحيح نص في تقديم الأيدي على الركب في الركوع في الهوية إلى السجود. الإمام البخاري ضعف هذا الحديث بقوله الحديث يرويه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال الإمام البخاري محمد ابن عبد الله ابن الحسن لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، وتوقف في تصحيح الحديث لعدم علمه بسماع محمد ابن عبد الله ابن الحسن من أبي الزناد، ده اجتهاد، لأن الإمام البخاري له شرط، الشرط المعروف وهو لا يحكم باتصال رواية راو عن شيخه إلا إذا ورد ولو في سند واحد تصريحه بالسماع من شيخه. محمد بن عبد الله بن حسن يروي عن أبي الزناد مليون حديث، البخاري يقول لا يشترط، أنا أأتي في المليون حديث حدثني، يعني محمد بن عبد الله بن حسن يقول حدثني أبو الزناد، يقول لا لا يشترط، المليون حديث دول أنا سأحكم باتصالها بوجود حديث واحد فقط محمد بن عبد الله بن حسن قال فيه حدثني أبو الزناد، تبقى أمارة على أنه لقيه، فإن كان لقيه فما المانع أن يروي كل هذه الأحاديث عنه، وإن لم أرى تصريحا بالتحديث عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد فأنا أتوقف في تصحيح هذا السند في جميع الأحاديث حتى أقف ولو على تصريح واحد في سند واحد. ده كلام البخاري وده الشرط بتاع المعروف، هذا الحديث على شرط مسلم صحيح. فترى هنا الإمام البخاري رد الحديث والإمام مسلم قبله، مش معنى مسلم قبله أي أنه رواه مسلم، لا، أي أنه على شرط مسلم، أي من صحح هذا الحديث لم يقتنع بحجة البخاري. وإذا نظرنا في رأي الذين صححوا وجدناه أرجح من رأي الإمام البخاري، إزاي؟ محمد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي وابن حبان، يعني ثقة لا يعلم فيه جرح، وكانوا يسمونه بالنفس الزكية، ولم يدلس قط، وهو مدني أي من سكان المدينة. وأبو الزناد مدني، ولما توفي أبو الزناد كان لمحمد بن عبد الله بن الحسن من العمر 45 سنة. أفما التقيا قط في المسجد النبوي؟ رجل يسكن مع آخر في المدينة المنورة 45 سنة، معقول يقال إذا روى عنه ما لم يلتقي 45 سنة؟ وبعدين ده أبو الزناد ده مش كان شيخ صحارة كده، ده أبو الزناد كان نارا على علم في المدينة، وله عمود في المسجد النبوي، والكل يشتهي إسناد أبي الزناد لعلوه، كل يشتهي، والذين يسكنون المدينة المنورة يتهافتون على مثله لثقته وعلو سنده. ومحمد بن عبد الله بن الحسن ثقة غير مدلس، كان يسكن بالمدينة المنورة التي بها أبو الزناد، روى عنه حديثا، كيف يقال لا أعلم أسمع أم لا؟ حجة بعيدة جدا، لذلك العلماء ردوها وقالوا قول الإمام البخاري رحمه الله لم يتابع عليه تحقيق لشرطه الذي اشترطه على نفسه وخالفه فيه عامة العلماء، بل نقل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع على خلاف هذا الرأي، نقل الإجماع على خلاف هذا الرأي. فهنا ترى أن الاجتهاد اختلف لاختلاف القاعدة التي اجتهد عليها كل إنسان. إذن في تباين في وجهات النظر بحسب التطبيق على القاعدة، بل إنك تجد أحيانا مجتهدان أو عالمان يفرعان على أصل واحد، أحدهما يشرق والآخر يغرب، فكيف وقد خرج من مشكلة واحدة؟ اختلاف الفهوم وإصابة الحق من منن الحق، فقد يخفى على ذلك هذا المعنى ويدق عليه ويلهمه الله تبارك وتعالى لإنسان آخر، كما قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: ولا نعلم أن الله خص بالعلم أقواما دون آخرين، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم. ولا أدل على ذلك من مطالعتك لكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي، استدرك على البخاري، والبخاري هو من هو، استدرك عليه أخطاء كثيرة من وجهة نظر الخطيب في راوي يفرقه البخاري فيجعله اثنين، وفي راويين يجمعهما البخاري فيجعلهما واحدا، ولذلك سماه موضح أوهام الجمع والتفريق. فمثلا محمد ابن مطيع الأقرب أبو معاذ، ومحمد ابن مطيع أبو معاذ، في اختلاف الاثنين الأقرب، فيترجح لدى البخاري إن هو ده هو ده. فيأتي الخطيب البغدادي بأسانيد وأحاديث يؤكد إن هذا غير هذا، فيقول للبخاري: قد جمعت ما هو الواجب تفريقه، راوي واحد راويان جمعتهما، والصواب أن تفرق. وحجتي إن أبو مطيع اللي هو مش الأطرابلسي، أبو محمد كان يسكن مثلا في الأندلس ومكنت مثلا 205، وأبو مطيع الأطرابلسي لم يدخل الأندلس ومكنت 145، فده 205 ده 145، كيف يكونان رجلا واحدا؟ فيوم يستدرك على البخاري مثل هذه الاستدراكات الدقيقة، فلا يقال كي ما هو يعني قدر الخطيب البغدادي إذا قيس بقدر البخاري، فيتكلم على زيادة في مثل الحديث كأنما يتقلب على جمر، حس إن الكلام يقفز أمامك مش مستقر رصيد. وفي حديث مثلا ثلاثة أنا خصمهم، رجل أكل أجر أو أجر عامل أو يعني حديث فيه هذه الجملة، الشيخ ناصر في الإرواء في الجزء الرابع قال حسن أو قريب منه. وأحيانا لا يتبين له ملحظ التضعيف لكن قلبه يميل إلى التضعيف. حتى بقى قلبه يميل إلى التضعيف هي مش قاعدة ولا يمكن أن تكون قاعدة، إنما هي ملكة عند أهل الفن المستقرئين له. أنا مثلا ما أقدرش أقول قلبي، لكن الشيخ ناصر يستطيع أن يقول قلبي. ليه؟ لأن كلمة قلبي يميل مع الاستقراء، كما يقول أبو حاتم الرازي قلبي لا يميل إلى هذا الحديث. وبعدين تبحث الرحيل تلاقي علة لم يصل إليها أبو حاتم الرازي ولم يقف عليها، لكن من الملكة والممارسة حتى اختلط الحديث بلحمه ودمه صار عنده ملكة أن يقول هذا ليس بحديث، ما حجتك؟ ليس عندي حجة سوى أنني لا أميل إلى أنه حديث. هذه ليست قاعدة، لأن الزنادقة بقى يمتقون يقول قلبي يميل وقلبي لا يميل ويحتجون بصنيع هؤلاء الأئمة، إنما يصنع هذا من صارت له ملكة وعمر طويل جدا في ممارسة هذا الفن. الشيخ ناصر الدين الألباني عندما يقول لا أميل إلى تصريح هذه الزيادة بعدما يأتي بالتحقيق الحديثي، قد أنت تعارضه في التحقيق الحديثي تبقى مسألة قلبه. لو أنك خالفته هو رجل نعتقد أنه مجتهد في هذا الفن، نعتقد أنه مجتهد في هذا الفن، هب أنك خالفته، لا أستطيع أن أقول لكل جواد كبوة، هي كبوة عندك من وجهة نظرك لكن ليست بكبوة عنده. وكما يقول العلماء قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، فما ذهب إليه ابن معين من تكذيب الراوي لا أحتج عليه بتوثيق أحمد، هذا إمام المجتهد وهذا إمام المجتهد. إن كانت لك ملكة تفصل بين هذين خلاص لك رأيك الذي تدين الله به وتفتي عليه، كما هو حاصل في المسائل الفقهية. لو أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى تحريم شيء أحله مثلا أبو حنيفة رحمه الله أو العكس، لا أستطيع أن أحتج على أبي حنيفة بقول الشافعي ولا بقول الشافعي على قول أبي حنيفة، إنما الحجة حينئذ تكون للدليل الذي احتج به لهم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب